الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، واجعلنا من عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس السادس بعد المئة الثالثة في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى، ونحن ما زلنا نستعرض المناجاة التي ختم بها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى حكمه هذه. يقول رحمه الله تعالى: إلهي، كيف يرجى سواك وأنت ما قطعت الإحسان؟ وكيف يطلب من غيرك وأنت ما بدلت عادة الامتنان؟ يا من أذاق أحباءه حلاوة مؤانسته فقاموا بين يديه متملقين، ويا من ألبس أولياءه ملابس هيبته فقاموا بعزته مستعزين. أنت الذاكر من قبل الذاكرين، وأنت البادئ بالإحسان من قبل توجه العابدين، وأنت الجواد بالعطاء من قبل طلب الطالبين، وأنت الوهاب ثم أنت لما وهبتنا من المستقرضين. يقول رحمه الله تعالى: إلهي، كيف يرجى سواك وأنت ما قطعت الإحسان؟ شيء عجيب جدا. يقول ابن عطاء الله: أن تتعلق آمال بعض الناس بغير الله سبحانه وتعالى أن تتعلق آمال بعض الناس بأمثالهم، طمعا بمال، طمعا بنصرة، طمعا بحماية من آفة، من عدو، من مرض. كيف تتعلق آمال بعض الناس بغيرك وأنت ما قطعت إحسانك عن عبادك كلهم في يوم من الأيام؟ بل أنت المحسن الأوحد في الكون. إنه لشيء غريب أن يرى الإنسان إحسانك المنتشر والموصول بعبادك جميعا على اختلاف توجهاتهم وأديانهم، وعلى اختلاف قربهم إليك وبعدهم عنك، بل إنهم لا يعلمون أنه لا يوجد في الكون محسن ومتفضل غيرك، ومع ذلك العجب الذي لا ينتهي أن فيهم من تتعلق منهم الأمل بسواك. يتعلق الأمل من حيث الرزق بفلان أو فلان أو فلان من الناس، يتعلق الأمل بالنصرة بأناس من أمثالهم، يتعلق الأمل بالحماية أيضا بأناس من أمثالهم. لو أن هؤلاء كانوا من الملحدين الذين لم يؤمنوا بالله عز وجل لكان العجب أقل، لكن الغرابة إنما تكمن في أن نرى أناسا بحسب الظاهر مسلمين مؤمنين بالله عز وجل، ومع ذلك تتعلق منهم الآمال بغير الله سبحانه وتعالى. إلهي، كيف يرجى سواك وأنت ما قطعت الإحسان؟ وكيف يطلب من غيرك وأنت ما بدلت عادة الامتنان؟ كيف يوجد في الكون أناس يؤمنون بك ويطرقون باب عباد من أمثالهم يطلبون منهم الأعطيات أيا كانت الأعطية، الرزق، المنن، الشهرة، النصر، إلى آخر ما هنالك. كيف يوجد في الكون أناس يؤمنون بك يا ربي ثم يطرقون بابا غير بابك، مع أنك ما بدلت عادة الامتنان، مننك متصلة وموصولة بالناس جميعا، كما قال الباري عز وجل عن ذاته العلية: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. هذا كلام الباري عز وجل، أي عادة رب العالمين أن مائدته مبسوطة للناس جميعا، ليس عليها بواب يدخل الناس حسب الهوية، يعني يكرم المؤمنين به ويطرد الشاردين عنه، لا أبدا، مائدته مبسوطة والباب مفتوح للناس جميعا، الكافر والمؤمن، الفاسق، الضال، الملتزم، غير الملتزم. ربي عز وجل قضى بأن يكون عطاؤه موصولا لكل الناس، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، الباري يقول عن ذاته من عطاء ربك. فكيف نجد مع ذلك أناسا معرضين عن بابك وأنت الكريم المعطي لهم جميعا، ثم إنهم يذلون لأناس من أمثالهم، يطرقون أبواب عبيد من أمثالهم لا يملكون من أمر أنفسهم شيئا. روي أن سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، من المعروف في سيرته أنه كان كريما جدا، وكان لا يستطيع أن يتناول طعاما إلا إذا كان معه ضيوف على المائدة. ففي يوم من الأيام أراد أن يأكل ولم يتأتى له إحضار أي من الضيوف ليشاركوه في تناول الطعام، فخرج يبحث، نعم، فوقع على إنسان دعاه إليه ليتناول الطعام معه، دخل وبدأ سيدنا إبراهيم يأكل ودعاه إلى الطعام. عندما بدأ يأكل لم يسمي الله عز وجل، وتبين أن الرجل غير مؤمن بالله عز وجل نهائيا، والتسمية عند الأكل ليست خاصة في يعني الإسلام في عصر سيدنا رسول الله، معظم أوامر الله هذه التي تتعلق بالفطرة موجودة من قبل، والإسلام هو الدين الوحيد. فغضب سيدنا إبراهيم وطرده عن مائدته لأنه غير مؤمن بالله، فأوحى إليه ربه جل جلاله يعتبه وقال له: أنا منذ أن خلق هذا الإنسان ما قطعت عنه الرزق وما قطعت عنه الرفت، على رغم أنه غير مؤمن به، وأنت طردته في جلسة واحدة جلس على مائدتك. نعم، ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني ما يقوله ابن عطاء الله أن من الباري عز وجل عامة في دار الدنيا طبعا للناس جميعا، الطغاة والبغاة والمارقين والفاسقين، الضالين، التائهين، الملتزمين، العابدين، الشاكرين، كل الناس مائدته يعني رزقه شامل لهم جميعا. أليس من العجب أن ترى إنسانا مؤمنا بهذا الإله ومؤمن بهذه السنة الربانية ثم إنه يعرض عن الباري عز وجل ويمد يده بالاستجداء إلى إنسان مثله، يمد يده بالاستجداء إلى عبد مثله، يستنزل النصر من عند عباد من أمثاله، أو يتقي البأس والضر من أناس من أمثاله يخشاهم ولا يخشى الله سبحانه وتعالى. ثم يقول: يا من أذاق أحباءه حلاوة مؤانسته فقاموا بين يديه متملقين. يخاطب الله عز وجل يقول: إلهي يا من أذاق أحباءه، من هم أحباؤه؟ هم الذين أحبهم الله فأحبوه. طبعا من المعلوم أن محبة الله للعبد هي السابقة، يحبك فتحبه. وقد أوضح البيان الإلهي هذا في قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يحبهم أولا ويحبونه، نعم. فهؤلاء هم أحباء الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين أحبهم الله فأحبوه، أذاقهم الله عز وجل حلاوة مؤانسته. يدرك هذا كل من كان من هذا الفريق، كان من أحباء الله عز وجل، أذاقهم الله حلاوة مؤانسته. دأب هؤلاء الناس أن ينتظروا سواد الليل، أن ينتظروا هدوء الكون وانصراف الناس إلى رقادهم، ينتظرون هذه الساعة من كل ليلة ليقفوا بين يدي الله عز وجل فيلتذوا بمناجاته. يتصور الواحد منهم أن الناس كلهم الآن راقدون متجهون إلى رقادهم أو عاكفون على لهوهم أو إلى ذلك، يلذ له في هذه الحال أن يطرق باب الله وأن يناجيه مناجاة المحب لمحبوبه أو المحبوب لمحبه، سيان، نعم. فهذه حقيقة معروفة، كل من غرس في قلبه محبة الله عز وجل فإنه شيئا فشيئا يستوحش من الأكوان ويستأنس بالمكون. يعني إذا خرج إلى السوق ووقع في الضجيج الناس شارين بائعين ذاهبين آذبين غادين رائحين، يستوحش من هذا الضجيج، نعم، ولا يعلم متى يستطيع أن يتملص وأن يتخلص من هذا الضوضاء، ولا يلذ له من الأوقات كلها إلا تلك الساعة التي يخلو فيها إلى محبوبه ألا وهو الله سبحانه وتعالى. عندما يناجيه بما يشاء يشعر بلذة ونشوة لا يدري حقيقتها إلا من ذاقها، أيا كانت مناجاته لله عز وجل، إن كانت مناجاة الخائف، إن كانت مناجاة الراجي والمتأمل، إن كانت مناجاة المعبر عن حبه ومشاعر حنينه وشجوه لله سبحانه وتعالى، نعم. فابن عطاء الله يناجي الله قائلا: يا من أذاق أحباءه حلاوة مؤانسته فقاموا بين يديه متملقين. قاموا بين يديه بالليالي، يعني في ظلمات الليالي والناس راقدون متملقين، يعني متذللين منكسرين. والانكسار يعني تذلل شيء مقيت إذا كان من العبد للعبد، ما في شك أن يتذلل الإنسان لإنسان مثله، هذه مهانة، وهذا مبعث الشقاء، أن يعني أجد نفسي مضطرا إلى أن أذل لإنسان مثلي. لكن ذل العبد لمولاه مبعث نجاة، مبعث عزة، مبعث لذة ما مثلها لذة، لأنه يطيب للمحبوب أن ينكسر وأن يتملق لمن يحب، يطيب للمحب أن يتملق وأن يذل وأن ينكسر أمام محبوبه ألا وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. وأنا قلت لكم الإنسان إذا أحب إنسانا مثله يلذ له أن يعني يتضاءل وأن يذل أمامه، لأنه بهذا يعبر عن حبه له. هذا حالة الإنسان مع الإنسان. وأحدهم كان يقول طيب وهو قد تعلق قلبه بفتاة يعني بإنساني من عباد الله عز وجل، لا تدعوني إلا بي عبدها فإنها ألذ أسمائي. لا تدعوني يعني لا تناديني إلا يا عبدها فإنها ألذ أسمائي. هذا حالة عبد مع عبد. فما بالك بمن أحب الله وتعلق بالله، ولا يكون هذا إلا إذا أحبه الله عز وجل. محبة العبد للرب شيء كبير جدا جدا، لا يلذ له إلا أن يقف على بابه منكسرا متذللا ضارعا. نعم، هذا هو معنى التملق. تذلل العبد للعبد مبعث هوان، وتذلل العبد للرب يعني تذلل العبد المحب لربه لمولاه وخالقه مبعث نشوي، مبعث عزة. نعم. ويا من ألبس أولياءه ملابس هيبته فقاموا بعزته مستعذين. يا من ألبس أولياءه ملابس هيبته، أجل هذه أيضا من عادة رب العالمين مع أوليائه. إذا أحب الله عبدا من عباده كساه أمام الآخرين ثوب المهابة، فما يراه من التائهين والضالين أحد إلا ووجم وداخلته منه وهابة. من أين تأتيه هذه المهابة؟ من هذه الكسوة التي كساه الله عز وجل إياها. هذا الإنسان عندما يكون دائم الذكر لله، دائم المراقبة لله سبحانه وتعالى، يتجلى الله سبحانه وتعالى عليه تجلي حب وتجلي مهابة. تجلي الحب يستقر في قلبه، وتجلي المهابة يظهر على كيانه. فما رآه زيد من الناس أيا كان إلا وقد أهابه. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان هكذا، على الرغم من لطفه وتواضعه ولين جانبه، إذا جاءه أعرابي من الناس ونظر إليه داخلته الرهبة منه، ولعلكم تعرفون ذلك. إذا جاءه إنسان تائه والعياذ بالله ضال مشرك ملحد ورآه داخلته الهيبة منه، وما ذلك إلا لأن الله تجلى عز وجل عليه بالهيبة. الهيبة تتجلى على ظاهره، والمحبة تكون في قلبه صلى الله عليه وسلم. وكل أولياء الله عز وجل أيضا على هذه الشاكلة، على هذه الشاكلة. العز بن عبد السلام الذي كان يلقب بسلطان العلماء، لعلكم تعرفون قصته مشهورة. كان حكام مصر آنذاك أصلهم رقاء، كان آنذاك الرق موجود لم ينتهي بعد. طيب هؤلاء الرقاء ما أعتقوا بعد، فحكمهم غير صحيح، لا يجوز لولي الأمر أن يتولى أمور المسلمين إلا إذا كان حرا. فقال هذا الحكم غير جائز، وينبغي أن ينادى على هؤلاء الأمراء بالبيع ثم يعتقون، ثم بعد ذلك ولايتهم تصبح ماضية وصحيحة. هاج الأمراء وماجوا وغضبوا، الكلام فيها إذلال لهم. نعم. أحدهم غضب واشتد به الغضب وحمل نفسه إلى بيت العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى قاصدا أن يفتك به. الكلام يعني لا يقال. طرق بابه، نظرت ابنته، ابنة العز بن عبد السلام من خصاص النافذة، فرأت هذا الإنسان وعلمت أنه جاء وفي عينيه شر، فقالت لأبيها: يا أبتي، إنه أمير جاء وفي عينه الشر وهو يحمل نعم سلاح سيف. فقال لها: أبوك أقل من أن يقتل في سبيل الله. وخرج ففتح الباب. ما إن وقع بصر هذا الأمير الذي جاء يحمي ينتضي سيفه ليقتل العز بن عبد السلام حتى خارت قواه وفاض قلبه هيبة لمظهر العز بن عبد السلام. من أين جاءت الهيبة؟ منين؟ العز بن عبد السلام ما قطب ولا اصطنع تهديدا ولا وعيدا، أبدا أبدا إطلاقا، لكنها تجليات الله. تجلى الله عز وجل عليه، على هذا الولي بالمهابة، فانعكست المهابة على قلب من؟ على قلب هذا الأمير. فقال له: يا سيدي، ماذا تصنع بنا؟ فقال: أنادي عليكم أمراء للبيع، فإذا جاء من يشتري هؤلاء الأمراء ثم يعتقهم تنتهي المشكلة. نعم. قعد لم يحرك ساكنا. من أين جاءت هذه المهابة؟ أي قوة؟ من عند الله سبحانه وتعالى. وفعلا هذا الذي حصل. كل واحد من هؤلاء الناس اتفق مع صديق له أن يشتريه شراء هكذا يعني شكلي، ثم يعتقه، وعندئذ تصبح ولايتهم نافذة. إذن يا من ألبس أولياءه ملابس هيبته فقاموا بعزته مستعزين. قاعدة. ونصر الله عز وجل يأتي من هذا الباب. كل من استعز بالله أعزه الله. كيف أعزه الله؟ يجعل الله عز وجل على مظهره هيبة، ويدخل الله سبحانه وتعالى من مظهره الرعب والمخافة في أفئدة أعدائه. نعم. ثم يقول بعد هذه المناجاة، بعد أن ينعت الباري عز وجل ابن عطاء الله بهذه الصفات لربه عز وجل، يقول له: أنت الذاكر من قبل الذاكرين، الذين يذكرونك من عبادك إنما يذكرونك لأنك أنت بدأت فذكرتهم. يعني أنت لا تذكر مولاك إلا لأنه ذكرك، ذكرك بالرحمة، ذكرك باللطف، ذكرك بالحماية والرعاية فذكرته. فيقول: يا رب، يا من هذه هي صفاته، أنت الذاكر لعبادك، طبعا الصالحين، من قبل الذاكرين، من قبل أن يذكروك. مثل الحب، يعني نقول أيضا أنت المحب لعبادك من قبل أن يحبوك، لأنك تقول: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. محبتي لله صدى وانعكاس لمحبته لي. وأنت البادئ بالإحسان من قبل توجه العابدين، قبل أن يتوجه الإنسان إلى الله بالعبادة والطلب والاستجداء. الإحسان آتي إن طلبت أو لم تطلب، إن تذكرت أو لم تذكر. ورب رحمة من الله عز وجل تأتيك في مسألة أنت غير متنبه إليها، رب لون من الحماية يتفضل الله بها عليك وأنت غير منتبه إلى حاجتك إليها. فالباري عز وجل إن طلبت منه أو لم تطلب، من شأنه أن يعطيك، من شأنه أن يكرمك، من شأنه أن يحميك من السوء. أنت البادئ بالإحسان من قبل توجه العابدين، وأنت الجواد بالعطاء من قبل طلب الطالبين. الإنسان يولد ليس له لسان يدعو الله به، وليس له فكر أيضا يسأل الله عز وجل به، ومع ذلك الباري عز وجل يكرمه، يرزقه، يعطيه، يحميه، بدون أن يعلم هذا الطفل احتياجاته إلى ذلك أبدا. وهذا شيء معروف. فكما أن الله كان يعطيك وأنت صغير لا تعلم حاجاتك، هو ذاته لا يزال يعطيك حتى ولو لم تطلب. هو يعلم ما الذي تحتاج إليه، وما الذي يسعدك، وما الذي يشقيك، يحميك مما هو سبب شقائك، ويكرمك بما هو سبب سعادتك، ويجزل لك العطاء. إذا تقول إذا لماذا الطلب؟ لماذا أدعى؟ عبادة. الدعاء عبادة، الدعاء مخ العبادة أو هو العبادة. فأنا عندما أستنزل الرحمة من عند رب العالمين أعلن بذلك عن احتياجي إلى الله، أعلن بذلك عن افتقاري إلى الله سبحانه وتعالى، ومع العلم بأنني حتى لو لم أدعوه لكن أنا مؤمن بالله عز وجل، حالي يعلمها الله أكثر مما أعلمها، احتياجاتي يعلمها الله عز وجل أكثر مما أعلمها. نعم، لكن أنا إذا طلبت فطلبي إعلانا عن افتقاري لا أكثر. سيدنا إبراهيم عندما ألقي به في المنجنيق، يعني في القاذف، ليرمى به في النار التي استوقدها نمرود لي يعني يهلكه بها، نعم، جاءه سيدنا جبريل وقال له أليست لك حاجة؟ يعني كان استأذن ربه سيدنا جبريل أنه يحميه من النار. قال له قل له ما من. قال أما إليك فلا، أنت مثلي، أنت عبد، أما إليك فلا. سيدنا إبراهيم ليس من هؤلاء الذين ذكرهم ابن عطاء الله، هنالك من يرجو سوى الله والله ما قطع عنه الإحسان، يطلب من غير الله والباري عز وجل ما أغلق باب الامتنان. سيدنا إبراهيم يعلم هذه الحقيقة. قال لمن؟ لجبريل. أما إليك فلا أنت مثلي. قال فسأل ربك. قال حسبي الله ونعم الوكيل. يعني لماذا أطلب؟ ألا يراني؟ هو يعلم حالي وهو أرحم بي من نفسي، فأنا مفوض أمري إليه. هذا فوق درجة التوكل. فوق التوكل في شيء اسمه تفويض. أنا مفوض أمري إلى الله، ربي أعلم رحمته بي وأعلم حبه لي، خلاص انتهى الإشكال. أكيد أكيد أكيد لن يفعل بي إلا ما تقتضيه حكمته وما تقتضيه رحمته، ما بدي أطلب شيء. نعم أجل. فسيدنا إبراهيم يصدق عليه هذا الذي يقوله ابن عطاء الله، أنت البادئ بالإحسان من قبل توجه العابدين، وأنت الجواد بالعطاء من قبل طلب الطالبين. ماذا كانت النتيجة؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. محكمة نمرود قررت إحراق سيدنا إبراهيم لأنه حطم الأصنام. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قالوا وقل جبت مقابلة. الطغاة ماذا قالوا؟ ورب الطغاة ماذا قال؟ أي القولين كان نافذا؟ قول الله. ودائما هذا هو القانون، لكن المسألة بدها مين يعرف، بدها مين يعقل، بدها مين يتعامل مع ربه سبحانه وتعالى على هذا الأساس. نعم. ثم يقول وأنت الوهاب، ثم أنت لما وهبتنا من المستقرطين. شو اللطف؟ أنت الوهاب، أنت الذي تهبنا الرزق والعطاء. الرزق رزق الله والمال مال الله. أنت الذي تهبنا الرزق، ثم إنك تستقرض منا ما وهبتنا إياه، وتعدنا بأن تعيد لنا ما قد استقرضته منا مضاعفا. المال مال مين؟ مال الله. والرزق رزق الله، والعبد عبد الله، وكل من الله، ومع ذلك يقول لك الله عز وجل بعد أن يعطيك ويكرمك: هل تقرضني شيء من هذا المال؟ وطبعا مؤله لمين؟ لفقير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ ما في لطف أعظم أعظم أعظم من هذا اللطف، يذيب كيان الإنسان حبا لله عز وجل. يعني ماذا يقول العبد في هذه الحالة للنبي؟ يا ربي أنت اللي أعطيتني المال، وأنا المال مو مالي، مالك وأنا مالي ملك نفسي، أنا ملكك أنا عبدك، أنت أعطيتني وأكرمتني، هل جاي بدك تستقرض مني؟ شو أنا اللي حتى أقرضك؟ لا أقرضني معلش. شوف هون بقى كمان القرض من عم يروح؟ من ذا الذي يقرض الله؟ يقرض الله، في حين أنه هذا المال لمن يذهب؟ لعائلة فقيرة، لمساكين، لإنسان حط به الدار، نعم، وزجه في مجاعة، في حاجة إلى منزل، إلى دار، إلى زواج، إلى إلى إلى آخره. نعم، يقول لك الله أقرضني، يعني كيف أقرضني؟ أي أعطي لهذا الإنسان، فإنك إن أعطيته تكون قد أقرضت الله سبحانه وتعالى. وأنا أعيدك بأن أعيد لك المال الذي أقرضتني إياه مضاعفا أضعافا كثيرة. نعم، هذه المناجاة التي يخاطب بها ابن عطاء الله ربه مناجاة إنسان محب، يعبر عن شجو قلبه، يعبر عن حنين فؤاده إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الكلام. ثم يقول: إلهي اطلبني برحمتك حتى أصل إليك، واجذبني بمنتك حتى أقبل عليك. ما معنى هذا الكلام؟ اطلبني برحمتك حتى أصل إليك. الباري عز وجل يناديني أن أقبل إلى الله عز وجل، كتابه مليء بالآيات التي يطالبك الله عز وجل فيها بأن تقبل إليه. نعم، بمعنى يعني تتخلى من نفسك الأمارة بالسوء، تتحرر من رعوناتك، من نزواتك، وأن تقبل إلى الله، تؤدي أوامره، تلتزم بما نصحك وأوصاك به. ابن عطاء الله يصف نفسه بالضعف والعجز: أنا ضعيف، لا يتأتى مني أن أقبل إليك إلا إذا جذبتني أنت، أنا مثقل بالرعونات، مثقل بالآواء، نفسي الأمارة بالسوء صفدتني بأغلال، فأنا إن وكلتني إلى حولي وقوتي لن أستطيع توجها إليك، سأبقى على حالتي هذه أتمرغ في أوحال نفسي، لكن يا رب نعم اطلبني برحمتك حتى أصل إليك، يعني اجعل رحمتك بي جاذبا لي إليك، يعني لا تكلني إلى حولي ولا إلى قوتي، فأنا لا أملك حولا ولا قوة أبدا إلا بك، جذبني برحمتك وبذلك أصل إليك. هذا شأن الإنسان الذي يتخلى من أوهام حوله وقوته، ويعلن أنه عاجز لا يملك من كيان نفسه شيئا. يا رب أنا ضعيف، لا أملك أن أحرك ساكنا إلا بك، فوجهني أنت إلى ما تريد. هكذا ينبغي أن يكون منطق العبد. حتى الرسل والأنبياء هكذا كان حديثهم وكانت مناجاتهم مع الله سبحانه وتعالى. التبرؤ لا أقول من الحول والقوة، بل من أوهام الحول والقوة، أن تتبرأ من أوهام حولك وقوتك وتقول: يا رب أنا لا شيء، جذبني إليك. وعندئذ الباري سبحانه وتعالى يكرمك ويأخذك من نفسك إليه. يا رب إلهي اطلبني برحمتك حتى أصل إليك، واجذبني بمننك حتى أقبل عليك. خذني بمننك، بإكرامك، بحمايتك، برعايتك حتى أصل إليك. أنا يا ربي ما في فرق بين حالتي الآن وعمري مثلا ناهز 80 أو 70 أو أكثر أو أقل، وبين أيام طفولة الأولى إذ كنت تسوقني سوقا في طريق الحماية والرعاية، أنا نفس الحالة. وإن كنت الآن كبير يخيل إلى الناس أو إلى نفسي أنني أملك قوة وأملك قدرة وأملك قرار، لا لا، أنا ذلك الطفل. كيف كنت تسوقني إذ كنت طفلا، نعم، إلى ما فيه الحماية والرعاية، وكيف تبعدني عن أسباب الشقاء وأسباب الهلاك، وكيف كنت تنتشلني من السوء الذي يتربص بي. اليوم أنا نفس ضعيف، أنا مالي أقوى من هذاك الوقت، نعم، أيضا أنا بحاجة إلى أن ترعاني كرعايتك لي في ذلك الوقت. تذكر نفسك يوم كنت صغيرا كيف كان يحميك الله عز وجل وكيف كان يرعاك. كل منا إذا تصور طفولته تذكر يد الله الحانية عليه. قل للباري عز وجل: يا رب أنا لا أزال ضعيفا كما كنت، نعم ضخامة حجمي لا يغير من واقعي شيئا، أنا ذلك العبد الضعيف، أنا ذلك العبد العاجز، أنا كتلة من العجز، وها أنا أعلن عن عجزي إليك، فخذني من نفسي لك، اجذبني إليك برحمتك يا رب العالمين. تجد أن الله سبحانه وتعالى يستجيب. نعم إلهي إن رجائي لا ينقطع عنك وإن عصيتك، كما أن خوفي لا يزايلني وإن أطعتك. رجائي لا ينقطع عنك وإن عصيتك، لماذا؟ لأنه الرحمة لما بدأ تجيني ما بدأ تجيني من عملي، بدأ تجيني من فضل الله عز وجل. لن يدخل أحدكم الجنة عمله، وفضل ربي واسع ورحمته سبقت غضبه. فأنا يا ربي حتى إذا عصيتك أملي برحمتك وفضلك ما بينقطع أبدا بشكل من الأشكال. وكيف ينقطع وأنت القائل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بعد ذلك ماذا قال؟ كما أن خوفي لا يزايلني وإن أطعتك، خوفي من عقابك أيضا لا يزول وإن أطعتك دائما. هكذا ينبغي أن يكون. لماذا؟ لأنه مهما أطعتك لن أوفي جزء يسير يسير يسير من حق ربوبيتك علي. وكيف لا أخاف أنت القائل: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. كيف؟ نعم. فأنا يا ربي في حالة العصيان أظل متعلقا متأملا برحمتك، أنت بترحمني وبتغفر لي وبعرف، وفي حالة الطاعة بتم خايف كمان منك. وهكذا ينبغي أن يكون العبد بين الخوف وبين الرجاء. تطيع الله عز وجل، ومهما وفقت للطاعة تستشعر تقصيرك في جنب الله سبحانه وتعالى. نعم. وتتعرض للمعاصي، كل واحد منا يتعرض للمعاصي. مهما ارتكبت من المعاصي إياك أن تقطع أملك برحمة الله عز وجل. أشوف لو ارتكبت كل أنواع الفجور، كل أنواع المعاصي اللي بتطر البال وأنت مؤمن بالله عز وجل، لا تقطع أملك من رحمة الله أبدا بشكل من الأشكال. ليش؟ لأن رحمة الله لما بتجيك ما بدك تجيك عن طريق طاعاتك، شو بدك في طاعتك؟ تجي الرحمة من الله عز وجل لأنك عبده المؤمن به. ولذلك تذكروا في حكمة ابن عطاء الله شو بيقول فيها: من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. من علامة اعتمادك على العمل، ولازم ما تعتمد على العمل، تعتمد على عطاء الله وفضل الله وكرم الله ومغفرة الله. من علامة اعتمادك على العمل مو على فضله، انه لما ترتكب معصية زلل يعني المعصية رجاءك بينقص، ترتكب معصيتين ثلاثة أربعة خمسة رجاءك بنقص، بعدين منقطع رجاءك بالله تقول وينه؟ خلص أنا ما عاد فيه خير، مستحيل أن الله يغفر لي. اصبع أنت لما كنت عم تتأمل برحمة الله كنت عم تعتمد على عملك. لا عند الطاعة ينبغي أن تعتمد في فضل الله على عملك، ولا عند المعصية ينبغي أن يفيض قلبك خوفا من الله إلى درجة اليأس خوفا من زللك. في كلا الحالتين تخاف وتتأمل. نعم، يمكن بقي درس أو درسين وننتهي ونختم هذه المناجاة التي ختم بها ابن عطاء الله. نعم، حكمه هذه، ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد على نعمك التي لا تحصى، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يا رب العالمين. اللهم أنت خلقتنا، وأنت تهدينا، وأنت تطعمنا، وأنت تسقينا، وأنت تميتنا، وأنت تحيينا. اللهم إنا ضعفاء، فقوي برضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، وإنا أذلاء فأعزنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم خذ بنواصينا إلى ما يرضيك في شؤوننا كلها، واصرفنا عما لا يرضيك بحولك وقوتك، لا بحولنا وقوتنا، فإننا لا نملك حولا ولا قوة. تبرأنا إليك يا ربي من أوهام حولنا وقوتنا، والتجانا إليك أنضاء فقر وعجز، فارحم اللهم فقرنا، وارحم اللهم عجزنا، وأصلح اللهم حالنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، ونسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك وبإيماننا بك إلها واحدا لا شريك لك، أن تتمم نصرك لعبادك المؤمنين يا رب العالمين، وأن تجعله نصرا عاما لسائر المسلمين في بلادهم القاسية والدانية يا ذا الجلال والإكرام. ونسألك اللهم أن تلهم التائهين من عبادك المسلمين، التائهين من قادة المسلمين، أن يقطفوا ثمار هذا النصر درسا وعبرة لهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألهمهم أن يعودوا إلى حظيرة دينك، اللهم ألهمهم أن يعودوا فيصطلحوا معك يا رب العالمين قبل فوات الأوان يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنك قد أريتنا سننك الكونية في عبادك، وأريتنا مظاهر قولك، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. أريتنا مظهر قولك، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أريتنا مظهر قولك، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فنسألك اللهم أن تملأ أفئدتنا إيمانا بك، وأن تملأ أفئدتنا ثقة برحمتك، ثقة بحكمتك، ثقة بوعدك الذي ألزمت ذاتك العلية به تجاه عبادك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. يا من أكرم هذه البلدة بالحماية والرعاية، يا من جعلها مكانا لتجليات رحمته وباهر نصرته في سابق الأزمان وحالها الحمد رب العالمين، نسألك اللهم أن لا تقطع عن هذه البلدة رفدك، نسألك اللهم أن لا تقطع عن هذه البلدة حمايتك يا رب العالمين. يا رب لقد ميزت شامنا هذه بمزايا نحمدك عليها يا ذا الجلال والإكرام. جعلتها كعبة القصاد لدينك، جعلتها كعبة المتجهين إلى معرفة شريعتك يا ذا الجلال والإكرام. وها هم أولاء قد جاءوا من أطراف الدنيا كلها، تفيض بهم المساجد بيوتك العامرة يا ذا الجلال والإكرام، وإننا لنعلم أن وجودهم هنا وأن استقبال شامنا هذه لهم بالحفاوة والرعاية والتعليم هو أول حصن غير مرئي تحمي به هذه البلدة ومن فيها يا رب العالمين. فنسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام أن تبقي هذه المزية لشامنا هذه يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، كانت شامنا ولا تزال تحتضن تعليم الناس مبادئ الدين، تعليم الناس للشريعة الإسلامية، تصدر إلى الناس المعرفة بأحكام دينهم يا رب العالمين. فنسألك اللهم أن لا تمكن أحدا من إزالة هذه المزية من شامنا هذه يا ذا الجلال والإكرام. نسألك الله يا رب العالمين أن لا تمكن أصابع الدخلاء، أصابع الطامعين في بلدتنا هذه. نسألك اللهم أن لا تمكنهم من نسف هذا الحصن الحصين الذي حصنت به شامنا يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم أن تبقي المؤسسات التي أقمتها برعايتك وبحمايتك لتعليم الناس أحكام دينك، لتعليم الناس شريعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك اللهم أن تحمي هذه المؤسسات، نسألك اللهم أن ترعاها برعاية من عندك، نسألك اللهم أن تكلاها بعين عنايتك وبأتم رعايتك. لا تمكن يا ذا الجلال والإكرام عدوا من أن ينسف هذه المؤسسات ويقضي عليها يا رب العالمين. إننا نعلم أنه إذا قضي على هذه المؤسسات أصحنا في العراء، وتعرضنا للنكبات، وتعرضنا لسلسلة الهزات، ونحن نسألك اللهم أن تقينا منها. وصلى الله على محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.